هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الإنجازات والانتصارات. نحتفل اليوم بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة التي حفرها أبناء الشعب المصري العظيم في زمن قياسي، وأبهر العالم بموقفه البطولي. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. هنقسم لقمة بيننا وحبة نجمة حبة نضرة، ويفضل عالمك الغالي تملي على مطرة البركة. خلاص ونوينا في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. صباح الخير أعزائي مستمعي البرنامج العام، كل أسرة مصرية، كل شعب مصر العظيم، كل عام وحضراتكم بخير. إحنا بنحتفل بمرور 8 سنوات على إنشاء قناة السويس الجديدة التي أنشئت وافتتحت في 6 أغسطس لعام 2015 بعد إشارة البدء من عام واحد فقط من سيادة الرئيس، وقد كان الحقيقة كلنا ساهمنا في إنشاء قناة السويس الجديدة. كل المصريين اشتروا الشهادات الخاصة بقناة السويس الجديدة من البنك، وابتدينا كلنا نساهم في هذا المشروع الضخم عشان نثبت للعالم كله ان الدولة المصرية لها قيادة قوية وشعب له إرادة، وقدرنا فعلا نعمل المشروع الضخم ده بعد عام واحد فقط. قناة السويس الجديدة هي قناة موازية تماما لقناة السويس، بتبدأ من الكيلو 61 للكيلو 95، بتسمح بمرور السفن من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، طبعا بجانب توسيعات التفريعات في البحيرات الكبرى والبلاح. عمق السفن أصبح 66 قدم بدل 45، أصبح زمن عبور القناة 11 ساعة فقط. القناة بقت تستوعب 97 سفينة بدل من 49، وكل ده طبعا في الآخر كان له زيادة وأثر على الدخل القومي بمثابة أو بمعدل 259%. بجانب طبعا المدن الحضرية والمشروعات الكبيرة اللي استوعبتها قناة السويس وجنوب سيناء، ده طبعا كان عندنا ما ننساش المنطقة الاقتصادية اللي دعمت 63 مليون متر بإجمالي 192 مشروع. القناة الجديدة وفرت مليون فرصة عمل بجانب المشاريع الضخمة وتوفير الفرص الجديدة للعمل وتوفير الدخل القومي، كل ده كان من أثر قناة السويس الجديدة. الحقيقة قناة السويس الجديدة كانت خطوة، أو أقدر أقول إن هي بداية الخطوة في الجمهورية الجديدة، لأن بعد كده بعد قناة السويس الجديدة أصبح هناك الكثير والعديد من المشروعات الضخمة اللي كل يوم بنصحى نلاقي القيادة السياسية بتفتتح أو بتنتهي من إنشاء مشروع ضخم، سواء في بنية تحتية أو مناطق حضرية، حياة كريمة، القضاء على العشوائيات. الحقيقة الدولة المصرية عملت الكتير قوي قوي في الفترة اللي فاتت. إحنا لينا الشرف والفخر إن إحنا نتباهى بما تفعله القيادة السياسية من مشروعات ضخمة، وأقدر أقول إن كانت نقطة البداية قناة السويس الجديدة. كل عام حضراتكم بخير، ودايما مصرنا بخير وأمان، ودايما الدولة المصرية تقدر إن هي تواجه كل التحديات والصعاب، وتقدر إن هي تكون الأولى، وتقدر تثبت جدارتها ومكانتها ما بين العالم. قناة السويس الجديدة دعمت الدولة المصرية تجاريا واقتصاديا وسياسيا، وطبعا ده في الآخر بيضيف لنا إحنا كمصريين إن إحنا نقدر نثبت وجودنا كقوة حقيقية بين العالم. كل عام وحضراتكم بخير، ودايما مصرنا بخير وأمان. كانت معكم غادة جابر، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة. عيلة مرزوق يكتبها لنا عمرو عبدو دياب، وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. أه ما حبيبتي ده حبيبتي المحاضره مع الاولاد وانا هروح بس اجيب ورق واجي على طول. استنى استنى يا عمرو، في مشكله. مشكله؟ مشكله ايه؟ الولد اللي هناك ده اللي قاعد جنب الشباك. ماله ماله يا ما اسمه مازن، وانا اكتشفت انه واخد فلوس من مامته علشان يجي هنا السنتر يتعلم قواعد النحو. يعني مامته ما تعرفش ان هنا بندرس مجانا؟ المشكله ان الولد بيكذب على مامته وهو في السن ده، والموضوع ده خطير جدا. بقى لازم بقى نتكلم مع الولد الاول. مازن يا مازن يا مازن. يا عزمي، النهاردة أحلى يوم في حياتي، أنا فرحانة قوي قوي يا عزمي. ربنا يحلي كل أيامك يا حبيبتي ويخليني ليك يا رب كده وما يحرمكيش مني. يوم افتتاح الجيم اللي كنت بحلم بيه يا عزمي. مبروك يا حبيبتي مبروك. أنت عارفة عارفة أن زي النهاردة 6 أغسطس كان يوم افتتاح قناة السويس سنة 2015؟ فعلا يا عزمي عندك حق، قناة السويس الجديدة من المشاريع المهمة جدا لمصر. تحقيق أكبر نسبة من الإزدواجية في قناة السويس يا حبيبتي، وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن العبور 11 ساعة بدل 18 ساعة. عندك حق يا عزمي فعلا، ده غير العائد المحترم اللي بيدخل لمصر من العملة الصعبة. الله يوسع عليكي، ان شاء الله يبقى النهاردة يوم مميز لينا في افتتاح الجيم بتاعنا. بس انا كان نفسي في حاجة يا عزمي. نفسك في ايه يا حبيبتي؟ كان نفسي عزم مو صلاح. احلامك اوامر يا دنيا يا حبيبتي، جبتلك مو صلاح في افتتاح الجيم، مفاجأة مش كده؟ ايه ده بتتكلم بجد يا عزمي؟ طبعا، صورة كبيرة لمو صلاح بالالوان الطبيعية في وش الجيم وانت داخل على طول. تصدق يا عزمي تصدق انت بايخ. طب انا بقى ان شاء الله هكلمه، واكيد اكيد هيزور الجيم بتاعنا لما يجي مصر. انا بقى يا حبيبتي عامل لك مفاجاه جامده، وجايب لك الكابتن محمود حسني بطل مصر في رفع الاثقال، محطم الارقام القياسيه، وحكيم رزق كمان الحاصل على لقب بطوله العالم في القوه البدنيه. يا سلام بجد، وجايين امتى يا عزمي؟ هم موجودين يا حبيبتي في الجيم اساسا. موجودين في الجيم بجد والله؟ ايوه صورهم وانت داخله منوره المدخل بتاع الجيم. عزمي امشي من وشي السعادي يا عزمي، وخلي يومك يعدي. عارف يا مازن يا حبيبي، لما الانسان بيتحول فجاه كده لنصاب. بس انا مش نصاب يا ميس. لما تاخد فلوس من مامتك وتقول لها انك بتدفعها هنا في السنتر، مع انك عارف ومتاكد 100% ان المحاضرات هنا مجانا، ده بقى تسميه ايه يا سي مازن؟ هو مين اللي قال لحضرتك؟ مش مهم مين، المهم انك انت عملت كده. انا اصلي كنت. كنت ايه يا مازن؟ اوعى تكذب عليا، انا كمان اللي يغلط لازم يقول انا غلطت. لازم تبقى راجل وما تخافش طالما انت ماشي صح. انا فعلا غلطت، بس كنت عايز فلوس علشان اروح الجيم وماما رافضة. طب انا بقى هوديك الجيم وبلاش كمان. بجد يا ميس؟ طبعا بجد، وهنا في العمارة في جيم جديد، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ تعتذر لمامتك وما تعملش كده تاني ابدا، اوعى تكذب، واوعى في يوم من الايام تاخد فلوس حرام ومش بتاعتك. موافق يا ميس. يا عزم موافق؟ والله يا عمرو انا موافق، بس المهم دنيا مراتي توافق. وهي دنيا مراتك هي اللي بتقول كل ده بقى علشان هتاخد ولد من عندي يتدرب في الجيم بتاعكم؟ خلاص يا سيدي هدفع له فلوس. انا بهزر معاك يا استاذ عمرو، ده مكانك انت تجيب اللي انت عاوزه. ايه ده، مين اللي جاي هناك ده؟ مين؟ عزيزتي المستمعة، قناة السويس الجديدة رؤية قائد وإرادة شعب. هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتورة داليا أمين، دكتوراه في الإرشاد السياحي ورئيس مكتب مصر للاتحاد الإفريقي الأسيوي. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بيكي. أهلا أهلا، زي حضرتك صباح النور. دكتورة داليا، اليوم نحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، هل استطاعت هذه القناة أن تزيد من معدل التنمية السياحية والتدفق السياحي داخل مصر؟ لو اتكلمنا عن قناة السويس، هي فكرة قناة السويس طالما بنتكلم من الناحية السياحية يبقى لازم نتكلم من الناحية التاريخية. قناة السويس دي فكرتها فكرة عريقة، فكرة قديمة منذ أقدم العصور، منذ العصور الفرعونية وعصر الدولة الوسطى، حيث أول من قرر وفكر في عمل قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط هو كان الملك سنوسرت الثالث، وسماها قناة سيزوستريس. بس مع الأسف الفكرة لم تكتمل. طبعا جه في عهد الخديوي إسماعيل تم افتتاح القناة، وكان لها أثر كبير جدا على التدفق السياحي، ولدرجة أنه وصل عدد السياح الوافدين لمصر في الفترة اللي تم فيها الافتتاح تقريبا سنة 1869 إلى ما يقرب من 77,000 سائح، وده كان من جميع أنحاء العالم، وكان رقم ما تحققش قبل الافتتاح. لكن قناة السويس الجديدة والمشاريع القائمة عليها ويعني تدفق السفن العملاقة السياحية، هل كل ذلك ساعد على الترويج السياحي لمصر من خلالها، وأيضا المحافظات المربطة لقناة السويس؟ أكيد افتتاح قناة السويس اللي هو الأساسية ده طبعا أدى إلى زيادة عدد السفن والمرة في قناة السويس. فالسفن بالطواقم بتاعتها، بالناس اللي عندهم رغبة في السفر والانتقال من مكان لآخر فيما يعرف بسياحة المواني، طبعا كان عدد كبير جدا بيمر من قناة السويس. ومع افتتاح التفريعة الجديدة أو قناة السويس الجديدة في عهد الرئيس أو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده أدى إلى حدوث طفرة تنموية في مدن القناة زي مدينة السويس وإسماعيلية وبورسعيد، من فنادق لمنتجعات لقرى سياحية لأسواق تجارية. كل ده أدى إلى انتعاش المنطقة، وخاصة أن لما بترسو المراكب فالناس بتنتهز الفرصة، أو بترسو السفن الناس بتنتهز الفرصة أن هي تقضي بعض الليالي أو بعض الأيام تزور فيها مصر، وممكن منهم كمان اللي بينزل على من المدن القناة على القاهرة عشان خاطر يكون في فرصة أنه يزور الأهرامات والمتحف المصري وبعض الأماكن السياحية الأخرى. يمكن يعني كان عبور أحدث السفن السياحية العملاقة في العالم كان له تأثير في الترويج السياحي لمنطقة قناة السويس. منطقة قناة السويس دي ممر مائي عالمي، ومرور السفن العملاقة ده في حد ذاته ترويج لمصر، من غير يعني من غير ما مصر تعمل حملات ترويجية ولا تتكلف في تلك الحملات. فيما يعرف بسياحة المواني دي بتبقى سفن عملاقة بتعدي بالسياح، بيتوقفوا عند معظم المواني اللي موجودة في البحار والمحيطات زي البحر الأحمر والبحر المتوسط. وطبعا مصر كمقصد سياحي أول بتعتبر من المقاصد السياحية المهمة اللي بتقصدها المراكب والسفن السياحية العملاقة، وده أثر كمان بشكل إيجابي على فتح نوع جديد من السياحة البحرية، وبتعرف بسياحة اليخوت. والسياحة اليخوت ده نوع مميز من السياحة لأنه بيعتمد في الأساس على نوع من السياح ذوي قدرة إنفاقية عالية في المقاصد السياحية. أيضا تقديم التسهيلات والتيسيرات التي تهدف إلى تشجيع السفن السياحية وأيضا السياحة البحرية بيكون لي يعني مردود، وبيكون لي ناحية من الترويج لهذا النوع من السياحة في مصر. بكل تأكيد السياحة والتسهيلات السياحية والترويج السياحي والخطط التسويقية يعني المدروسة والمدروس صداها دي في حد ذاتها بتعمل ترويج كويس للسياحة في مصر. التسهيلات دي في حد ذاتها لما السائح يجي يحجز لزيارة أو لرحلة سياحية ويلاقي أن الفاسيلتيز كلها متاحة والفيزا متاحة وكل شيء متاح، ده في حد ذاته بيكون مشجع قوي أنه هو يزور البلد، غير لما يلاقي فيه تعقيدات، لما يلاقي فيه صعوبة في الحصول على الفيزا، غير لما يلاقي ان فيه صعوبة في وجود مكان إقامة مناسب ليه أو وسيلة تنقل مناسبة ليه. كل ده بيفرق جدا جدا جدا مع السائح اللي بيقرر ان هو يزور أي مقصد سياحي. دائما السياحة بيكون لها مردود اقتصادي على أهالي المدن التي تستفيد من هذه النوعية من الترويج السياحي من خلال قناة السويس الجديدة ومنها مدن القناة. تأثيره إيه اقتصاديا على الأيدي العاملة وأيضا على نسبة البطالة في هذه المدن؟ احنا لو اتكلمنا عن قناة السويس في حد ذاتها هي تعتبر يعني يعتبر المصدر للدخل القومي الأول في مصر. وتقريبا في سنة 2023 وصل الحمد لله دخل قناة السويس إلى ما يقرب من 10 مليار دولار كقناة السويس كميناء للسفن. أما قناة السويس كتنمية سياحية فده طبعا له صدى قوي جدا على المدن السياحية المحيطة من خلال توفير فرص العمل في الفنادق وفي القرى السياحية وفي المنتجعات السياحية وفي المطاعم وفي كل ما له علاقة بالسائح أو بكل ما له علاقة بتقديم الخدمات السياحية، حتى في شركات الطيران في شركات النقل، كل دي عمالة مصرية بتعتمد في الدخل الأول على السياحة وخاصة في المدن الساحلية أو المدن السياحية. ده يجعل إنك يعني ثقافة لتأهيل أهالي هذه المحافظات لاستقبال السائحين؟ أكيد طبعا هم عندهم خبرة وعندهم خلفية باستقبال السائحين، وده برضو لا ينفي أو لا يعني لا يقلل أهمية إن هم المفروض يكونوا على قدر أعلى من التدريب والتأهيل المهني والتقني بحيث إن هم يكونوا قادرين على مواجهة التغيرات الموجودة في سوق العمل مع دخول التكنولوجيا، مع دخول السوشيال ميديا، مع حاجات كتيرة طرقت، مع دخول الذكاء الاصطناعي، حاجات كتيرة دخلت أو طرقت على كافة المجالات ومنها مجال السياحة. فلابد من العاملين في هذا المجال إن هم يكونوا على قدر عالي من التدريب والتأهيل التقني والمهني عشان يكونوا قادرين على مواجهة سوق العمل ويكونوا قد التحدي ويكونوا على قدر عالي من الخبرة للتعامل مع السائح بشكل أفضل يخليه يكون عنده الرغبة إن هو يرجع يعيد زيارته تاني لمصر ويعمل ترويج هو بنفسه لمصر والمدن القناة ولقناة السويس نفسها. العين على بلدنا الليلة، اقرأ الخبر تبع النشرة، وعشان نشوف مصر جميلة أحلامنا قدامنا مباشرة. العين على بلدنا الليلة، اقرأ الخبر تبع النشرة، وعشان نشوف مصر جميلة أحلامنا قدامنا مباشرة. في العادي عايشينها برنسات، في الوقت ده جيوش منتشرة، في الوقت ده جيوش منتشرة، كتف جيراننا في كتفنا جدعان وعاملين بالعشرة. واحد وإيه هيخوفنا؟ لا تنسى رق ولا لون بشرة. ودائما أعزائي المستمعة أنت الأجمل مع خبيرة التجميل رجوى صقر. صباح الخير عليكم. النهاردة هتكلم عن أصحاب البشرة الدهنية وإزاي تخلي الحبوب وأثارها تختفي. البشرة الدهنية من أكتر أنواع البشرة المعرضة لظهور حبوب، ودلوقتي هقولك على ماسك طبيعي تتخلصي إن شاء الله من الحبوب بشكل كامل، طبعا بس مع التكرار، يعني مش من أول مرة وتزهقي وما تكمليش، لأ إحنا هنعمل الماسك ده مرتين في الأسبوع زي ما أنت حابة، الصبح بالليل التوقيت المناسب ليكي. هنجيب معلقة دقيق الشوفان مع معلقة عسل نحل وهنخلطهم كويس جدا، وهحطهم لمدة ربع ساعة على بشرتي. وبلاش تفركي الحباية، انت لو احنا بنعمل دلوقتي ماسك عشان نعالج الحبوب، فالفرق الجامد في الحباية مع الماسك هيلتهب لي اكتر الحباية. لا سيبيها وخليكي لطيفة جدا على بشرتك وانت بتحطي الماسك عشان ما تعمليش التهاب للحباية ونرجع نقول ده الماسك هو اللي مش حلو. لا انتي هيبقى سوء استخدام منك انتي. وبعد كده اغسلي وشك بمية باردة عشان نقفل المسام، ويريت لو بقطنة ومسحتي وشك بمية الورد او غسلتي وشك كده شطفتي بمية الورد عشان نقفل المسام بتاعتنا، عشان أصحاب البشرة الدهنية بتبقى دايما المسام بتاعة البشرة بتاعتهم بتبقى مفتوحة وواسعة، فأنا عايزة أقفل مسام بشرتي. طيب هقولك على ماسك تاني، والماسك ده هايل جدا، ماسك النعناع. والنعناع ده من الأعشاب المثالية اللي بتساعد على التخلص من البثور والحبوب وكمان بيفتح. هجيب كمية من أوراق النعناع

الآن، وده بيخلي على فكرة في جزء منقوص في الحياة. يعني احنا دلوقتي بنشتكي من عدم وجود العمالة الماهرة، لان احنا كنا ننظر الى التعليم الفني وخريج التعليم الفني او من يمتهنون المهن اليدوية ربما تكون نظرة اقل. والمجتمع يحتاج الى كل الاطراف، الى كل المهن، ده حقيقي. عشان كده احنا ساعات نبص نلاقي ان في مثلا بناية، انا رحت اشتريت مثلا عقار او اي حاجة، وبص الاقي الجزء الخاص بالصنايعي منقوص. ده بيخلي بعد كده في زي ما بيقولوا اندثار لبعض المهن، نظرا للنظرة المجتمعية اللي بتنظر إلى هذه المهنة بنظرة أقل. هنا نحتاج إلى تغيير نظرة المجتمع إلى المهن المختلفة. احترام العمل واحترام الآخر الذي يؤدي العمل، وأيضا أنا أخلص في عملي حتى يرتد إلي إخلاصا من الآخر. عزيزتي المستمعة، مع ارتفاع درجات الحرارة نحتاج إلى بعض المشروبات المرطبة. نستمع الآن إلى الشيف منى الطرابيشي. وصباح الخير، ويلا ادخلي مطبخك واعملي ميلك شيك البلح لولادك ولجوزك. المكونات: كوبايتين بلح مقطع حتت صغننه، أو كوبايتين تمر مقطعين حتت صغيرة، 4 كوبايات لبن حليب كامل الدسم، 1.5 معلقة صغيرة قرفة، 2 تلج مجروش، و4 معلقة آيس كريم فانيليا. وفي الخلاط حطي كل مقاديرك واضربي على سرعة عالية لمدة 5 دقايق، وبقول لي على سرعة عالية علشان التمر يتقطع كويس، وبعدين حطي التلج واخلطي لمدة 2 دقايق تانين، وصبي الخليط في كؤوس التقديم وقدميه فورا وبالهنا والشفا. طبعا طبعا لازم تكوني محضرة مقاديرك في الأول ومجهزاها علشان الشغل يكون بسيط وسريع ومفهوش دوشة كتير. وأقول لكم إيه، بالهنا والشفا. كانت معاكم منى الطرابيشي، باي باي. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر للسيد محمد من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.